معتديا على من انظلم اجب؟ لا لا. اذا مهما دعا الانسان بغير حق فان الله لن يقبل منه، لان الله قال في القران الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. ويقول عز وجل: انه لا يفلح الظالمون. فكل من دعا دعوه بغير حق فان الله لا يقبل. ثم ان كان معتديا فقد يكون ترجع الدعوه اليه وتصيبه، كما جاء ذلك في اللعنه انه يصعد بها الى السماء فترد ثم تتجول، فان كان صاحبها اهلا لها وقعت عليه، وان كان غير اهل رجعت الى قائلها. وكما جاء في الحديث الصحيح: من دعا رجلا بالكفر او قال يا عدو الله وليس كذلك رجع اليه الى القائل. لكن الانسان احيانا عند تاديب اولاده مع الغضب يدعو بالشر بدل الخير، بدل من ان يقول الله يهديك، الله يصلح، الله يشرح صدرك، يقول الله يهديك، الله يفعل بكذا وكذا. وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا، بهذا، اي بكون بعض الناس يدعو بالشر في موضع الألق به ان يدعو بالخير عجله وتسرعا. وما اعطي الانسان عطاء خيرا واوسع من الصبر. اصبر نفسك، احدثها، عود لسانك اذا اغضبت اولادك او اهلك ان تدعو لهم بالخير. طيب بعض الناس يقول: الله يكفي شرك، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ عجيب يا جماعه، يصلح. نحن نقول: نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. فإذا قال لولده: الله يكفي شرك، ما أكثر ما تغضبني، هذا ما في شيء، لكن الله يأخذك، الله يدمرك، الله يسول وجهك، الله لا يوفقك بالدين ولا مال، فلا تفعل حراما. اصبر وابطل نفسك وادعو لأهلك بالخير. نعم. الأهل لي أن أسأل سؤال آخر يا شيخ؟ لا، إلا إذا انتهى كل الأخوة. قضية الشيخ حكم يمين يمين. نعم. طيب، حكم غسل الجمعة هل هو واجب يحتم من تركه أم هو سنة؟ غسل الجمعة هل هو واجب أم سنة؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محدث. يكفيك جواب ما يكفي؟ نعم. انت الوقت بعد؟ نعم. لا أخذتم أذن المؤكد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى الخميس القادم إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.